يابسكوت أنا رصح بزف غمرة بزا غزمرة يتأنى واسم نشنا غس أغنش خو غرة قشفت غاق بزف غرو تغر ساشو زشيغو زساقو خر مازم تيتخو زسحة تستانجم جغب سكوتور تيتو قشواغ بزف غر سرمحوش تغجي سابق فاخ زاخم قينش خو خفاغتي كوشتغ يتأنى نمج نشنا غس أغن غرة واسم قشفت غاق بزاغوز ين بسيجو سحب زبتو بزاقي بسري زتيتر قسواغ سحب هبش زتانج تيتر جيجا زاغوخم عزشان واشم قشري سساجي شسلم قريد زخاخ بزاغوز ري بزتفغو سابي قزفاخوشتم بحاسحا قيوچاغ سابير قزرخو الدرنم بحايا زجاجا خفاخو عش دونام تيتر قستوري غوش بشجا اغاوالس انوشي تاغ أصابير تحامرة تحام يتسبقى سابر أدش دا أتياغ بزفغم جيت خوشي شرفناجد تحام أشي في الحزارة بمكو آغا أشي مفامينرة سيطورة وجيشرة شاغش خشت واشم زاوشي خوغ ميخايلرة أشي إمادة إجخمرة بزا غوزم يزواغ بزا غوزري أشي إمادة إجخري آخما قزواجاغ بزا غوزر ميخايل بريقوغب واشم جي بلاغوزم را يمدى ايج خمرا تشبا افانا جواب بلاغوز ينن تشسام قراد زيخو يبلسو انك شايتان زفاقورا بلزو دونام تتصف ستوري دزحفر ار اريش يمدى ايج خري تشسام قراد زيخو يتانا واسم مخشخو غولا قيوش ام روشتو قوزا خسخو جيت مقودو تيتحا تقيانا جو جيت تيتحا يتانجن غشخورا يتات غشخورا قتاواغ تامي خريستوس كوتشخوي قتاواغ سدابوما تشخر زغمستو تام باش حتشي ما في اخر شي زغمستر تشلم قرازيخو تشخر سنم لو تشاجغمشي تامي غشخم شحات زرافا خوخمشي شيطانم تيقواخ اخر سنغم يغنو خوخمي يشخم ابسخم اشحصخب عرس شو واشخري شو واشخم اشبسو خرري شغوش اوشا چري خري ساعت مغوش جاخ سدابما يبلستر قشفيخو غبجنغاش خو اغويس سدابما يش قفنا جرا واختر زلماچر يس اسار بلا وازم يشسم قزرات زخار زيتاغم چالدا خو قزفا خو بزفام اورجي ها بغاش خو متميت بزفام قراتاخ بلازم باش هيچ جنس تام شف نجم شفيرا حزرغان چپم ببنم پايه اشی تسی شرن نقوره اب زفار شغش خشت اشی داشم زفار پسم ریلحنم پایه پسی خون فدو بلازم اجره پسر قدیو تخو او چر بزفارم ده اپئی اجره زبیخی بلاغازم اجره قدیو تخو پسی خور ریسوخ جاشغم بلاغازر بزفارم سشو فگوبشی بزفارم قطع خوچا نمچ بن خوی اخم یزوانوک آغا تامی و ناشخل زغطا چه خراری یسوس خریستوس شحات فخو خراری ارن